قال أما الميسرات الباطنة فأربعة أمور. أولها سلامة القلب عن الحقد على أحد من المسلمين. الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت خفقا علي هذا الرجل خلفي في الجنة. فعبد الله بن عمر راح بات عنده 3 ليالي، لا بيصلي كتير ولا بيصوم كتير، ولا راجل بينام من الليل ويصحى الصبح يروح شغله يصلي ويروح شغله وبتاع. فقال له أنا أبويا، قال هو راح له قال له بيت عندك لأنه أنا متخانق مع أبويا وطردني من البيت، فبات عنده. فبعد 3 أيام قال له بص أنا لا أبويا طردني ولا كنت متخانق معاه، أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا كذا، فأردت أن أعرف عبادتك فما وجدتك تقوم من الليل لكثير صلاة ولا تعبد، فإيه إزاي اللي دخلك الجنة؟ قال له أنا ما أعرفش، أنا لا أدري ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، لكني رجل أتجر، هو تاجر في السوق، وأبيت وليس في قلبي ضغن لأحد من المسلمين. سبب أنه يدخل الجنة ويبقى قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يسمع خفقا عليه خلفه في الجنة، دي منزلة لا ينالها إلا كبار الصالحين الصديقين والشهداء ومن إليهم. قام الرجل بين لعبد الله بن عمر أنه سبب ده أنه ما فيش حقد في قلبه. وأنا ده ذكرت لكم كثيرا ولن أمل من ذكر الشيخ الغزالي رحمة الله عليه، الشيخ محمد الغزالي شيخ نحن، كان يقول لي يا محمد أنا أمراض الجوارح، أنا معاصي الجوارح ممن يحتقرونها، لكن مشكلة في معاصي القلوب. ويذكر لي بقى الحقد والحسد والغش والنفاق وما إلى ذلك. فده سلامة القلب عن الحقد على أحد من المسلمين وعن البدع، بدع اللي احنا عارفينها دي، وهموم الدنيا. إزاي بقى في حد قلبه مفوش هم الدنيا؟ قال المقصود بهموم الدنيا الاستغراق، إنه ما فكرش غير في مشكلته الدنيوية، ما فكرش غير في الترقية، ما فكرش غير رفدوه بالشغل ولا ما رفدوش، فكرش ادوله جواز ولا ما ادولوش جواز، ما فكرش منعوه من السفر ولا منعوش من السفر، ما فكرش بهموم الدنيا دي، سيبها بقى واشتغل شوية ربنا يقوم هو يجلع عنك هموم الدنيا. الثاني خوف غالب، الثاني اللي يخلي الإنسان يقوم الليل، خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل. أنا خايف من ربنا، كل واحد فينا خايف من ربنا سبحانه وتعالى، لكن من غلب على قلبه الشعور بهذا الخوف بحيث لازمه واشترك مع الخوف ده شعور ان انا يمكن اموت النهارده، يمكن اموت النهارده، يمكن اموت النهارده، يمكن اموت النهارده، هذا الشعور بقصر الامل، مش انا عايش لغايه ما يبقى عندي 100 سنه، لا ابويا عاش 80 سنه، ايوه ابوك عاش، لكن جايز انت تموت وانت عندك 20، مفيش. الخوف من الله سبحانه وتعالى مع قصر الأمل يجعل الإنسان يسرع في مرضات الله ويسعى إلى عبادته سبحانه وتعالى. الأمر الثالث المحرك الباطن الثالث أن يعرف فضل قيام الليل بسماع الآيات والأخبار والأثار اللي ذكرنا، احنا ذكرنا الآيات وما ذكرناش الأخبار والأثار إلا الأحاديث الصحيحة بس. قال حتى يستحكم بذلك رجاؤه وشوقه إلى ثواب قيام الليل، كل ما يسمع الآيات اللي فيها حث على قيام الليل والأحاديث اللي فيها حث على قيام الليل يشتاق أكثر إلى قيام الليل، فيشتد رجاؤه وشوقه إلى ثوابه، فيهيجه الشوق إلى طلب المزيد. دي زي المتوالية، يعني يفضل كل ما يصلي يزيد حبه للصلاة، كل ما يتعبد يزيد حبه للعبادة، ويستحكم بذلك رجاؤه وشوقه إلى هذا الثواب. قال الباعث الرابع، الباعث الباطني الرابع من بواعث قيام الليل، قال وهو أشرف البواعث، أشرف من الثلاثة اللي فات دول كلهم، قال هو الحب لله تعالى. أنك تقوم الليل أو تتعبد في النوافل حبا لله تعالى. فرائض أنت بتعملها طاعة، إنما ما فوق الفرائض ما حدش طلبه منك إلا أن يكون حب الله تبارك وتعالى قد تمكن من قلبك. الرابع وهو أشرف البواعث الحب في الله، الحب لله تعالى، وقوة الإيمان بأنه في قيامه، يعني في أثناء صلاة الليل دي، لا يتكلم بحرف إلا وهو مناج ربه سبحانه، وهو مطلع عليه، رب العالمين مطلع على هذا المناجي له، ومشاهد لكل ما يخطر بقلبه. واستعمل تعبير القلب هنا لأن القلب أعمق من البال، من الخطر ببالي يعني حدثت نفسي سمعته فكرت، لكن خطر بقلبه يعني في دخيلة نفسه. فرب العالمين سامع للمناجاة، مطلع على ما في القلوب في أثنائها، وأن تلك الخطرات من الله سبحانه وتعالى، الخطرات التي تخطر على قلبه وهو يصلي من الله سبحانه وتعالى ليست إلا خطابا من الله إليه. ربنا بيطمعه في الجنة، ربنا بيرجيه أن يبعد عن العذاب، ربنا بيخليه قريب من رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته بكثرة عبادته، ليست إلا خطابا من الله تعالى معه. فإذا أحب الله تعالى، إذا أحب العبد الله تعالى لا مريته أن يحب الخلوة معه. هو في اتنين بيحبوا بعض ما يحبوش يختلوا بعض، يقولوا كلام ما حدش تاني يسمعه. طيب إذا كان هذا الحب مع رب العالمين، لا شك أن الذي يحب رب العالمين يحب أن يختلي معه، يقرأ قرآن لوحده، يصلي لوحده، يقوم الليل لوحده، يصوم من غير ما حد من الناس يعرف، يعمل نفسه فاطر وهو صايم، لئلا يكون بينه وبين رب العالمين أحد من البشر. فده الباعث الرابع اللي هو سماه أشرف البواعث. قال وهذا له سر وتحقيق، محبة الله تبارك وتعالى وأثرها في العبادة النافلة لها سر وتحقيق، ستأتي الإشارة إليه في كتاب المحبة إن شاء الله. ده لما نوصل لكتاب المنجيات أو ربع المنجيات من الإحياء هنلاقي فيه كتاب مما ينجي العبد من العذاب في الآخرة، حب الله تبارك وتعالى، حب الله للعبد وحب العبد لله. وهيكون فيه بقى كلام هناك طويل وكلام مليان من كلام إخواننا السادة الطيبين الصوفية وكلام من ده. قال الإمام الغزالي واعلم، بيقول لقارئ الكتاب بقى، واعلم أن هذه النفحات بالليل أرجى، نفحات رب العالمين للعباد بالليل أرجى، أكثر رجاء، أرجى لما في قيام الليل من صفاء القلب واندفاع الشواغل. ما أنا بصلي الصبح، أنا عندي معاد النهاردة في المكتب الساعة 10، ده أمل مش هتيجي للساعة 10 إلا ربع فهيضيع المعاد. طيب أنا وصلت المعاد بس الرجل اللي تأخر، يا دي الدوخة، ما جينا في معادنا الرجل ما جاش، جينا متأخرين الرجل جابلي. أنا بصلي الصبح ومخي مش في صلاة الصبح، لكن أنا وأنا خلصت وانتهيت وقفلت الباب وليس بيني وبين الله تبارك وتعالى شيء من مشاغل الدنيا، أصفو وأنا بصلي صلاة النفل دي، أصفو وأتوجه فيها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا قيام لما في قيام الليل من صفاء القلب واندفاع الشواغل. وجاب الحديث اللي ذكرناه من شوية، إن في الليل من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه إياه، أو خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. قال إيه بقى الإمام الغزالي عشان يختم الجزء ده من الكتاب أو من الأبواب دي؟ قال ومطلوب القائمين في تلك الساعة، ما يطلبه قائم الليل في هذه الساعة اللي لا يوافقها عبد إلا أعطي ما سأل، مطلوب القائمين هو تلك الساعة، مطلوب القائم، الناس كلها بتقوم، اللي في الأول واللي في النص واللي في الآخر ما بيقوموا لكي يطلبوا هذه الساعة التي إذا وافقها أعطي ما سأل. قال وهي مبهمة بفضل الله في جملة الليل، اعتبر إبهامها ده فضل من الله سبحانه وتعالى علينا، لأنه عشان كلنا نصلي في كل الأوقات، كليلة القدر في شهر رمضان وكساعة يوم الجمعة اللي ذكرناها، وهي ساعة النفحات المذكورة في الحديث. فإذا أبهم الله هذه الأشياء ونظائرها لكي يجتهد الناس في العبادة في كل أوقاتها. ثم أتى بعنوان قال عليه أو سماه بيان طرق القسمة لأجزاء الليل، وعمل سبع مراتب لقسمة وقت الليل من حيث إحيائه بالصلاة. الصحيح أنه لا يوجد وقت محدد لقيام الليل، والقسمة دي حاجات زي درس الرياضيات اللي بيعلم الناس 6 و6 يبقوا 12 و8 و8 يبقوا 16 و5 و5 ب10 بكام، 5 و5 ب25 حاجات كده. القسمة دي زي درس الرياضيات، دي تعليم للناس إذا كنت عايز تقسم ليلك، يا تاخد الأول يا تاخد الأوسط يا تاخد الأخير، يا تاخد حبة كده وحبة كده، يا تقوم نص الليل يا تقوم ثلث الليل يا تقوم ثلثي الليل. كل هذا مسألة تدريب من العلماء لمريديهم أو لطلاب العلم على كيفية تنظيم أوقاتهم ليضمنوا قيام الليل. أما الصحيح الثابت أن المرء مطالب بقيام الليل على سبيل التنفل، على سبيل التنفل وليس على سبيل الفرض، على سبيل التنفل في أي وقت يستطيع أن يقوم فيه. كل الكلام الموجود عن التقسيم، قال بقى إحياء كل الليل وهذا شأن الأقوياء، إحياء نصف الليل وهذا لا ينحصر عدد المواظبين عليه لأنهم لا يحصون، اللي بيقوموا نصف الليل زمانه طبعا القرن السادس. وبعدين المرتبة الثالثة أن يقوم ثلث الليل، ده غلبان ده بيقوم ثلث الليل بينام في الأول وبعدين بينام السدس الأخير، وبعدين الرابع بيقوم سدس الليل أو خمس الليل بيقسم أوقاته، والخامس ألا يراعي التقدير، ده الصحيح أنه يصلي زي ما تيسر له. وبعدين قال والسادس أن يقوم مقدار 4 ركعات أو ركعتين. طيب ما أنت إذا قمت 4 ركعات غير ما تقوم ركعتين، فتبقى دي مرتبة مع بعض إزاي؟ اللي بيقوم 4 صلى ضعف اللي بيقوم ركعتين، فإنما هو عايز يقول دي أدنى يعني. وبعدين آخر حاجة المرتبة السابعة أنه يتفكر وخلاص، ما مش قادر يصلي ومش قادر يقرأ قرآن في الصلاة، يتفكر في الله سبحانه وتعالى ويجلس على فراشه ويدعو الله سبحانه وتعالى وكده. وبعدين قال المراتب دي مش مرتبة بترتيب قطعي، وإنما ده ترتيب تقريبي. وزي ما قلت حضرتك ده كله كلام مشايخ، هذا كله كلام لا دليل عليه لا من القرآن ولا من السنة. صحيح في القرآن إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، بس هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين علم أن الحصول والله يقدر الليل والنهار، فهذا أمر متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من الصحابة، وليس أمرا ملزما لنا أن نقوم نصف الليل ولا تلته ولا تلتينه، نقوم ما تيسر لنا من القيام إذا استطع. ثم جاء بعنوان بيان الليالي والأيام الفاضلة، وفي كلام طويل عريض وروايات من اللي أنا بحكي لكم عليها بتاعت الناس الطيبين دي. لكن الذي صح في الأيام والليالي هو ليلة القدر، والذي صح فيها من الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سألته السيدة عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. في أدعية صفحات طويلة في ليلة القدر وفي غيرها، هذه كلها من تأليف الناس الطيبين يعني. ثم ليلة النصف من شعبان، وليلة النصف من شعبان ما يصنع فيها من صلاة كذا ركعة 100 ركعة وقراءة أوراد لا، لكن ليلة النصف من شعبان ليلة فاضلة، إذا صلى فيها الإنسان 2 ركعتين 4 ركعات 8 ركعات ما شاء، فهذا ليلة فيها فضل. وليلة 17 من رمضان، ليلة 17 من رمضان اللي هي ليلة بدر، لأن هذه الليلة تنزلت فيها الملائكة على نبيه صلى الله عليه وسلم، على الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا ونشرته. وأول ليلة من المحرم لأنها أول العام، فأول العام تبدأ بطاعة وآخر العام تنهي بطاعة، يكون إن شاء الله ما بينهما مقبولا ومغفورا إن شاء الله. ثم ليلة عاشوراء، ومزية ليلة عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى اليهود في المدينة بيصوموا عاشوراء، فسأل بيصوموا ليه؟ قالوا له: هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه. فقال: نحن أولى بموسى منهم. فصم معهم عاشوراء، ثم قال: لئن بقيت إلى قابل العام القابل لا صمن 19، ولم يبقى صلى الله عليه وسلم. ولذلك اللي يقدر يصوم عاشوراء يصومه، اللي يصوم الاثنين يصومه، ليس هناك شيء. ثم أول ليلة من رجب، والروايات اللي فيها كلها ضعيفة، لكن يعني ليلة فاضلة، ليلة في شهر الفرد. طبعا رجب هو أول أشهر الحرم، ورجب هو شهر الله الفرد زي ما بيقولوا عليه المسلمين، فيعني الفرد لأنه شهر حرم وحده، والثلاث الأشهر الحرم الثانية ورابعة، فده منفرد. وليلة النصف من رجب، وهذه أيضا الأحاديث اللي فيها أو الروايات اللي فيها روايات ناس طيبين ما فيش فيها حك. هذه الليالي وهذه الأيام، طبعا جاب الأيام الفاضلة وذكر عدد كبير من الأيام لم يصح منها إلا يوم عرفة ويوم عاشوراء. بقيت الأيام اللي بيقولوا عليها فاضلة يعني ما قالوا 17 رمضان عشان وقعت بدر، وقالوا نصف من شعبان ونصف ويوم الجمعة والعيدين، وقالوا الأيام المعلومات 10 ذي الحجة، طبعا دي أيام فاضلة، والأيام المعدودات أيام التشريق، لكن هذا كله ليس فيه نصوص على تخصيصها بالعبادة، إلا خير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالإلحاح على أفضلية هذه الأيام وتخصيصها بالعبادة وجعل هذا التخصيص من السنن موقف يجب أن الإنسان يعني يتحرى ألا يقع فيه. الفواضل الأيام في الأسبوع الاثنين والخميس لأنه ترفع فيهما الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، فسأل عن صيام يوم الاثنين فقال: هذا يوم ولدت فيه وأرسل إلي فيه فأحب أن أصومه. وقال عن الاثنين والخميس أنهم يومان ترفع فيهما الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا كله جيد جيد وصحيح، لكن ليس معنى هذا تخصيص هذه الأيام على سبيل الإلزام، ولا تخصيص هذه الأيام على سبيل التمسك بها حتى تبقى كأنها عبادة مفروضة. هي مش عبادة مفروضة، هي مظنة قبول العبادة لأنها أيام فاضلة. كل ما ذكره عن الأيام الفاضلة أو نجده في غيره من الكتب، وكل ما ذكره عن الليالي الفاضلة أو نجده في غيره من الكتب، هو مظنة قبول العمل، لكنه ليس دليلا على وجوب العمل في هذه الأيام. لما نوصل لهذا المستوى من التعرف على ربع العبادات اللي هو ربع كتاب الإمام الغزالي كله، يخطر على بالنا سؤال: هل الأمر كان يقتضي تخصيص هذا القدر الكبير جدا من الكتاب اللي هو ربع الكتاب اللي خد مننا 32 قراءة لموضوع العبادات؟ ما العبادات معروفة والناس بتصلي وبتصوم وخلصنا الحكاية ونحن فاضيين للعبادات دي. لا، الأمر ليس كذلك. الأمر أن رب العالمين ما خلق الخلق إلا ليعبد، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن الأول، الجن قبل الإنس، لأننا لا نرى الجن بينما هو يرانا، الجن يرانا ونحن لا نراه، لا نعرف حقيقة ما يصنع، فأوقفنا الله على حقيقة ما يصنع، وهو أن الصالحين منه يعبدوا، والتالفين بيروحوا مع إبليس شيخ التالفين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. طب خلاص خلاص فهمنا يا ربنا. لا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، اعبدوه يوصل لكم هذا الرزق، اعبدوه تتقوى بقوة هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى. طيب، لما تبقى العبادة هي أصل سبب الخلق، لولا أن الخلق يعبدون الله ما خلقهم، يبقى نهملها ولا نهتم بها؟ نهتم بها. لما تبقى العبادة سبب من أسباب القرب من الله سبحانه وتعالى وغفران الذنوب وتوسيع الرزق ورضا الرب وصلاح الحال في الدنيا والآخرة، نهملها ولا نعتني بها؟ لازم نعتني بها. لما يبقى المتعبد قريب إلى الله سبحانه وتعالى، وربنا يقول لنا إن رحمة الله قريب من المحسنين، والعلماء يقولوا الإحسان ده إحسان الإسلام. طيب، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لنا الإحسان في حديث جبريل، يجي جبريل يسأله يقول له: ما الإحسان؟ يقول له: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، هو أصل الخلق، وهو سبب القرب من الله سبحانه وتعالى، وهو سبب حب الله سبحانه وتعالى، وحقيقته أن تكون عبادتك لله كأنك تراه، وأن تستحضر في قلبك إذا لم تكن أنت قادرا على رؤية رب العالمين فإن رب العالمين يراك. لما يكون هذا هو شأن العبادة كلها، يجب أن نعنى بها. طيب، لما تكون العبادة من بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، مأثور عن بعض التابعين: لو عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنكم ما عرف من أحوالكم أو من دينكم إلا الصلاة. ده من زمن التابعين، لسه في سنة 100 وشوية بدأوا يقولوا الإسلام كله تغير. لما يكون أمور العبادة دخل فيها البدع والتغيير والتحريف والتعديل وتقليد الأديان الأخرى إلى آخر ما أصابنا وأصاب ديننا وأصاب مشايخنا وأصاب المتعبدين منا، يكون ده كله حصل اعتبارا من القرن الثاني الهجري، مش تحتاج في كل مرحلة عمرية وزمنية إلى من يجدد للناس صلتهم بالعبادة ويبين لهم الصالح من الطالح والصحيح من الفاسد والجائز من الممنوع والمقبول من المرفوض. هذا كله واجب ينبغي أن يقوم به العلماء في كل عصر. ولذلك لما قام الغزالي في القرن السادس وكتب الربع الأول من كتاب الإحياء في العبادات، لم يكن عبثا ولم يكن شغلا للناس عما ينبغي عليهم أن يعرفوه من أمور الدنيا، لأن الأبواب الثلاثة الأخرى في أمور الدنيا. باب الجاي باب المعاملات، هنلاقي فيه من أول ما الإنسان يتولد لغاية ما الإنسان يموت إيه أعماله بجميع أنواعها، من بيع ومن شراء ومن زواج ومن طلاق ومن حرب ومن سلم، كل الحاجات. بعدين هيجيب الباب الثالث باب المهلكات، انت في حياتك الدنيا دي ايه اللي يهلكك؟ التخلص من المهلكات يكون بالتوصل الى الله سبحانه وتعالى بالعبادات. ثم ياتي باب المنجيات، واكثر ما في المنجيات من حسنات هي عباده، اما فرائض واما نافله. اذا اهتمام الامام الغزالي ومن ثم اهتمام قراء كتابه بهذا القسم من الاقسام، بهذا الربع من الارباع، اهتمام في محله. وينبغي علينا ان نتأنى حين نقرر إنه هذا إضاعة أوقات، لأن هذا ليس إضاعة أوقات، بالعكس هذا استثمار أوقات. إحنا اللي عرفناه في 32 قراءة دي واللي درسناه واللي فضل في ذهن كل واحد منها شيء كثير جدا. فإذا تقدمنا بهذا إلى الله سبحانه وتعالى فقد تعبدنا له بتعلم العلم الديني الصحيح. وإذا أسقطنا البدع والكلام اللي بتاع الناس الطيبين اللي مش كويس والكلام اللي قلنا ما لناش دعوة به والأحاديث الموضوعة والساقطة وغيره، نحن تعلمنا علما جديدا أن هذه الأشياء لا قيمة لها، ومعرفة ما له قيمة وما ليس له قيمة هو الطريق الأسلم لاستقامة الإنسان في عبادته لربه سبحانه وتعالى على السنة النبوية الصحيحة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الغزالي: تم كتاب ترتيب الأوراد في الأوقات وتفصيل إحياء الليل، وهو آخر ربع العبادات من كتاب إحياء علوم الدين بحمد الله وعونه وتأييده ونصره وصلاته على خيرته من خلقه. احنا بنقول دايما والصلاة والسلام، هو قال تم بحمد الله وبصلاته، ازاي بحمد الله وبصلاة ربنا سبحانه وتعالى، اللهم صل على محمد، ازاي الحمد والصلاة يبقوا مع بعض. قال انه كان يحمد الله سبحانه وتعالى على انجاز هذا الكتاب، ومن افضال الصلاة على النبي في طول هذا الكتاب وعرضه ان تم بهذه الصورة، تم بحمد الله وعونه وتأييده ونصره وصلاته على خيرته من خلقه. ممكن نقف عند نصره ونقول وصلاته على خيرته من خلق، يعني كأنه يصلي على خيرة الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هو كتبها هكذا، وصلاته على خيرته من خلقه سيدنا محمد من آله وصحبه وسلم تسليما وسلم تسليما. يتلوه في القراءة القادمة إن شاء الله ربع العبادات، وهو الربع الثاني من كتاب إحياء علوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، والحمد لله رب العالمين.